فكان لابد لهذا الكتاب الكريم أن يكون صالحا إلى نهاية نهاية. كان لابد لهذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى لهداية الناس، هذا هو المقصد الأول من مقاصد إنزال القرآن الكريم، هداية الناس. قال الله عز وجل في أول آية في المصحف بعد الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنزله الله عز وجل هدى لمن يخاف الله تبارك وتعالى، لمن يخشى الله، لمن يلتمس الهدى، أنزل هذا الكتاب. فكان لابد لإنزال هذا الكتاب من مراسم، لابد لإنزال القرآن الكريم من مراسم، ما ينزلش كده سكيتي، لا. فكان المواسم العظمى لاستقبال هذا الكتاب الشهر الذي أنزل فيه شهر رمضان، فيعظم هذا الشهر. ففرض الله تبارك وتعالى على المسلمين صيامه شكرا لله رب العالمين على هذه النعمة. نحن نصوم رمضان شكرا لله تبارك وتعالى على أولا امتثالا لأمر الله عز وجل، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى الذي أمر بالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنصومه أولا امتثالا لأمر الله عز وجل، ثانيا شكرا لرب العالمين الذي أنزل علينا هذا الكتاب. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر. لأجل ذلك، لأجل أن الله أنزل القرآن في رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن هناك وقف لا بد منه. احنا مش النهارده عشان نتكلم هذا، الناس تتكلم كلها اصول قوم ومصطلحات، لا، النهارده هنتكلم عن السبب الذي من اجله عظم رمضان. سنقف اليوم مع الكتاب الذي من اجله فرض علينا صيام هذا الشهر، لاننا نحتاج الى وقفه مع كتاب الله عز وجل، نحتاج الى وقفه مع القران الكريم، ونسال ونقول: اين القران في حياتنا؟ القران في حياتنا، في حياتنا كمسلمين، اين القران في حياتنا؟ ما موقع القران من حياتنا؟ هل موقعه في طابور السياره وفي النيش وفي المكتبه بتاعتك وبتزين بيه اماكن بيتك وعلى التليفون بتاعك وخلاص، أم أن موقعه كتاب يقرأه الناس بأصواتهم ويتجملون فيه بأصواتهم في المناسبات وفي النهايات وعلى القبور؟ أم أين موقعه في حياتك كمسلم؟ أين القرآن من حياتك؟ حياتك هذه لست حر التصرف فيها، إنما أنت عبد مملوك، مخلوق مملوك مرزوق، لا تملك من أمر نفسك شيئا. أنت أيها العبد مخلوق، خلقك الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: بغير فضل ولا منة منك. دفقة الحيوان المنوي فيها مئات الملايين، دفقة المني فيها مئات الملايين من الحيوانات المنوية، زيك كده، مئات الملايين زيك، بشر زيك، وكل واحد منهم يحمل جينات وصفات وراثية مختلفة عن الآخر تماما، بدليل إن تلاقوا التوائم قد يشتبهون في الشكل، لكن الجوهر والروح والاستعدادات تختلف اختلاف كامل. خلقك الله تبارك وتعالى، اصطفاك أنت من هذه النطفة جزء من مئات الملايين من الأجيال. ثم قوت لك في رحم فاستقرت في هذا الرحم ايضا من فضل الله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. ثم جئت الى هذه الدنيا ايضا من فضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. لا قوة لك، لا حيلة لك، لا يد تبطش ولا سن ضغط. ثم طرف الله تبارك وتعالى محبتك في قلب أبيك وأمك وسخرهما لرعايتك والعناية بك، فضل منه وكرم سبحانه وتعالى، لا فضل لك في هذا الإطلاق. ثم نشأت مسلما بين أبوين مسلمين في بيت مسلم في قرية أو مدينة أو مكان يذكر فيه اسم الله ينادى فيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. مخلوق مرسوم، حياتك في الدنيا قوامها على ما يسوق الله تبارك وتعالى لك من الرزق وحده لا شريك له، لا يملك رزق احد الا الله. ومن يدبر امرك ويدبر شانك ويقيم حياتك هو الله وحده لا شريك له، فانت له عبد مقيد بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، لا غنى لك عنه طرفة عين. مقتضى هذه العبودية الالتزام بأمره سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لها بزكريا: وإن الله أمركم ألا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، خد بالك من المثل، وإن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورد، ثم قال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. ده عملي، دي الورشة بتاعتك، وهذه داري، وده البيت بتاعك، فاعمل وأدي إلي، اشتغل وهذا المحصول هتقوله تعالى البيت. فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ صاحب العبد قال له ادار الورشه ايه والبيت اهو، اشتغل في الورشه واخر مهارات الاراده تعالى البيت. فاللي انت اشتريته من مالك ده بقى يشتغل في الورشه وياخد الاراده يوديه لواحد تاني، هل ترضى بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فايكم يحب ان يكون عبده كذلك؟ وان الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. الله هو الخالق والله هو الرازق، فلا تشرك في حكمه احدا سبحانه وتعالى. فانت لله عبد، انزل الله الذي خلقك ورزقك انزل عليك كتابا وقال هذا الكتاب هو دستور حياتك، وجب عليك تجاه هذا الكتاب ان تقراه وان تتلوه، وامرك بذلك وسن ذلك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وشرعه لنا. وتلاوة القرآن وقراءته من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وتتأكد ويتأكد هذا الفرق في رمضان. تلاوة القرآن وأن يشغل الإنسان نفسه في ليل رمضان وفي نهاره بتلاوة القرآن أول الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل وأعظمها في هذا الشهر قراءة القرآن. أمرك الله عز وجل بتلاوته، وأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بتلاوته، ورتب الشرع على ذلك عظيم الأجر وجزيل الثواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أن تشغل نفسك في نهار رمضان وفي ليل رمضان بتلاوة القرآن الكريم، فهو ده حال في رمضان؟ هل هذا هو حال المسلمين في رمضان؟ هل نحن في رمضان نشغل أنفسنا يحسن بما لا ينفعه لا في دنياه ولا في اخره. ورمضان فيه حرب معلنه على المسلمين لصرفهم عن كتاب الله عز وجل. حرب معلنه بيعلنها علينا الاذاعه والتلفزيون، حرب بتكون المشرعين قدام المصحف خلاص. مسلسلات والحلقات والسهرات وكل الملهيات التي تشغل الناس عن كتاب ربهم تكون في رمضان. واحد من اسامي الصيام، انا بدعة تسلية الصيام. يصلي الصيام في ايه؟ يروح يضيع الوقت بين العصر والمغرب يتفرج على كرة القدم. الشباب يتلعب كورة ونصهم او ترتيبهم فاضل مفتى في رمضان. ترتيب الشباب دول بيفطروا في رمضان 12 هي هيجي ازاي اصلا؟ ما هو اصلا من نفسه السجاير والمخدرات والبنات والهم اللي هو فيه. شعور همة تعبانة خالص يعني. فعشان يقدر يجري ويلعب حبيب قلبي فلازم يفطر. مش لازم نشوف يعني، ده كده الواقع يعني. وانت تضيع وقتك من العصر والمغرب تروح تتفرج عليهم وتسقف بالليل وتصوم. وتتشجع ابنك على كده وتشجع نفسك. هذا إهدار لنعمة الله عز وجل، كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. كفر بنعمة الله، وبناء على نعمة عظيمة جدا، احنا بنكفر بالنعمة دي، بنسيب النعمة دي، بنتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. انت بمنعك القرآن عن النوم بالليل؟ الإجابة انت تجاوب. هل يمنعك القرآن عن النوم في الليل؟ إن كانت نعم فأبشر هنيئا، وإن كانت لا فأنت تحتاج إلى وقفة تستدرك من الليل إلى أمر الآخر. وأول شأنك مع القرآن في رمضان صلاة القيام التي يفرط فيها كثير منا. صلاة القيام التراويح التي يفرط فيها كثير منا ويريدها كثير منا على هواه. عايز صلاة الرجل يصلي الرجل بمزاجه. شوف بدري كويس يقول الشيخ بتاعه بيقلب يصلي كام ركعة قلب كده يعني في وقت قصير وقت قليل وما بيطولش ويطول يشتكي. سبحان الله. الصلاة اسمها صلاة القيام. وتكون وسطا بين الطول الشديد وبين القصر الشديد. متوسط فيها توسط مش افراط. وهي أول شهادة مع القرآن تسمع فيها القرآن. وبعدين إن كان عندك شغل ولا مصلحة ولا قضاء حاجة تقضي حياتك بمصلحتك وشغلك وترجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ما تقضيش هنا غير في التلفزيون ولا في القهوة ولا أصحابك ولا في السهرات ولا الكلام ده. لا يغني عنك من الله شيء. يبعدك من الله تبارك وتعالى، بتضيع راس مالك. بتضيع راس مالك، زي الواحد اللي جه بإيد رجله عيل عنده 5 سنين بيقول له خد 10,000 جنيه وروح حسن. بيحصل الكلام ده؟ لو حصل كده نقول عليه سفيه، اللي يعمل كده نقول عليه سفيه ويستحق ان يحجر عليه لانه ينفق المال في غير وجهه. بيضيع فلوسه. لما تيجي تدي طفل صغير مش ممكن انك تديله جنيه 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه لكن مش ممكن ابدا تديله 10,000 جنيه تقول له روح اصرف. مش ممكن. هو كده بالنسبه لي، ربنا ادانا الشهر يدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاد عليه رمضان ولم يغفر له رغم أنفه فتزلف الى الله عز وجل بانواع القربات واجلها قراءه القران. مش جزء واحد على قد ما على قدر ما تستطيع افتح المصحف واشغل نفسك بالمصحف وقراءه القران. ده اول واجب عليك. واول شيء لازم تعمله واول شيء لازم تبرمج نفسك عليه من الليله من النهارده ان استطعت. هو المفروض قبل كده ان صله المسلم بالقران لا تنقطع لا في رمضان ولا في غيره. تعود الناس انهم يفتحون المصاحف ويقبلون على القران وعلى قراءه القران في رمضان. هذا القران انزله الله لك. قل لنفسك الكتاب ده ربنا نزله لي يخاطبني انا به. كل امر فيه انا مامور به. كل نهي فيه انا منهي عنه. فضلا عما ينتظر قارئ القران من عظيم الثواب يوم القيامه عند الله تبارك وتعالى. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى يعني ارتقي في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ ستار صوتك ارتقي. كل آية تقرأها ترتقي بها عند الله درجات. يعني في الدنيا الواحد عشان يزود راس ماله بياكل في الأرض بياكل في القرآن وبيجي جاي وحوش. طب عشان تزود راس ماله في الآخرة محتاج إيه؟ والله أعمال بسيطة يسير لكن على من يسره الله عز وجل عليه. نسأل الله أن يسر لنا القرب منه. قراءة القرآن شغل الشاغل في رمضان وأعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله في رمضان قراءة الشاغل. تقرأ القرآن وأفضل الأوقات بقراءة القرآن في الليل. بنص الحديث الصيام يطول بالنهار أصبح حتى الواحد صايم بالنهار وفي حر وبتاع والكلام ده ممكن ما يبقاش عنده قدره على القراءه ولا الكلام ده ويناشف والارقام وكده. اما في الليل فيشغل المسلم نفسه بقراءته. اياكم الاهاب اياكم الصحبات. الغي الاهاب والصحبه والغي التلفزيون وامر اولادك واهلك ونسائك اهل بيتك. شغل الستات والبنات في رمضان التلفزيون. شغلتها في الليل وفي النهار التلفزيون تابع المسلسلات. أنت مسؤول. أنت مسؤول عن أهلك. أنت مسؤول عن هؤلاء الذين في بيتك. مرهم الذي هو خير. افتحوا بالجزار القرآن. اسمعوا القرآن. اقرأوا القرآن. تنافسوا. اعمل حلقة في البيت. اعمل مسابقة يوميا في البيت. والفائز الأول ياخذ كل يوم 10 جنيه مش مشكلة. هذا أول الواجب أن يعظم القرآن في رمضان. وأن تأمر أهلك بذلك. لأجل هذا لأجل القرآن الكريم لأجل عظمة القرآن الكريم وقدر القرآن الكريم أمر الله تبارك وتعالى بصيام رمضان. ما يجيش نمسك الفرع والأصل نسيبه. صايم ومخبع الصيام جميل جدا ومظبط لكنه هاجر لكتاب الله عز وجل. ما ينبغي. ما يجيش الفرع. اشغل نفسك بقراءة القرآن. والفيس والانترنت والتواصل اقطعه في رمضان. لا ينفعك. لا ينفعك والله. الوقت اللي تقضيه في التليفون وتبص على الفيس وتبص على الواتس وعلى غيره افتح فيه المصحف على تليفونك واقرا. واشغل نفسك بالقراءة في رمضان. يكون لك خيرا عند الله تبارك وتعالى. من اعظم ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى في رمضان كذلك اطعام الطعام. اطعام الطعام. واطعام الطعام من اجل القربات عند الله تبارك وتعالى في العموم. اطعام الطعام من اعظم الذي يتقرب به العبد الى ربه عز وجل في العموم ويتاكد ذلك ويزيد فضله في رمضان. اسال الله تبارك وتعالى ان إطعام الطعام صفة من صفات الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما يطعمكم بوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك. من أطعم الطعام في الدنيا وقاه الله عز وجل عقوبات يوم القيامة. إطعام الطعام قربة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النار ولو ما كانش بدرهم ولا جنيه ولا ريال ولا ألف ريال، اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، شق تمرة تطعمه المسلم على جوع قد يكون حائلا بينك وبين النار، فما بالك إذا فطرت صائما، ومن فطر صائما كان له مثل أجر. مش نسيبك وقريبك وصاحبك واخوك وحبيبك وابن عمك، هذا لك أجر لا بأس، لك أجر في ذلك لا بأس، تعزم مسائلك وتعزم الناس، وهذه من العادات الطيبة. إن لم يكن في الأمر سرف كما يحدث في سائر بيوت المسلمين. يعني واحد يمنع عشان يجيب عشان يعمل عزومة بتكلف، مش هقول كام يعني، لكن بتكلف فعلا. بتكلف وتكلف مبالغ كبيرة. لا بأس بذلك إطلاقا. يا أخي حتى لو كلفت ولكن لو الاكل كله اتاكل وما كانش فيه اسراف ما فيش مشكله برضه. نسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين وان يشبع جوع المسلمين. لكن ما هو افضل من ذلك ان تطعم الطعام لوجه الله تبارك وتعالى. تطعم الفقراء، تطعم المساكين، تتفقد الذين لا يكادون يجدون. شوف الناس اللي ما بيشربوش اللحم ولا بيشربوا السمك ولا بيشربوا الفراخ. دور. دور على الناس، في ناس والله لا تكاد تجد، لا تكاد تجد القوة، والله لا تكاد تجد، وإن وجدوه فبمشقة النفس وبصعوبة ما بعدها صعوبة. اتمنوا أكل اللحمة، اتمنوا أكل الفراخ، اتمنوا أكل السمك، اتمنوا أطعم الطعام. اجعل لنفسك بابا مفتوحا إلى الجنة بإطعام المسلمين. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. لما تيجي واحد مسلم فقير او مسلمه فقيره تصير تقول له اختار انت معاك عند الفرد. انت تعمل كده ولا اعمل كده والتاني يعمل كده والتالت يعمل كده، يشعر في قلبه بالرضا، يشعر ياخذ حسب في قلوب الناس. لكن انت بتتفنن تبني ده بيعمل كده، بيتفنن في رمضان ان هو يلون في الوان الطعام ويقول لك احنا صايمين بقى وكل سنه طيبين والله كريم، ويتفنن في الوان الطعام واشكال الطعام لا باس. لكن لا تنسى المعوزين والمحتاجين. اطعم الطعام اعظم القربات التي تتقرب الى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. اطعم الطعام خاصه في الاحوال السيئه اللي احنا فيها، نسال الله ان يرفع عنا الغلاء والبلاء خاصه في هذه الاحوال. اطعم الطعام الذي دخل على المسلمين، دخل على حاتم المسلمين وجبات الافطار تفطر عنه، تتفضل احواله واحوال عياله، تطعمهم على جوع وصيام، لك اجر افطار الصائم ولك اجر اطعام الطعام. ومن وجد ذلك في صحيفته كان له عند الله عز وجل عظيم الفضل والثواب والاجر. اوصي نفسي واياكم في رمضان كل خصال الخير، خصال الخير كثيرة جدا، لكنني أؤكد وأوصي نفسي وإياكم بهاتين الخصلتين. شغل الوقت بقراءة القرآن، اقرأ القرآن، افتح المصحف. يقول لك طب يا عمي بس نقرأ جزء، هو احنا ليه همتنا في الدنيا دقيقة أوي كده الدرجة؟ ليه احنا عندنا دناءة همة وسفل في الهمة فيما يقرب الله عز وجل؟ انت بتقلق والله انك لو قرات ال 30 جزء هتاخد 100 10 الرمال ارقام عظيمه جدا. هذه حسنات، بحار من الحسنات، بحار من الحسنات في قراءه القران. تضيع وقتك في رمضان كل ما تقعد وقعد تحلم مع اصحابك تفتكر ان انت مقصر في حلم القران الكريم، سيبها ومرها. كل ما يستغويك برنامج حلو ولا مسلسل حلو تفتكر ان انت مقصر في حلم كتاب ربنا ومرها. كل ما اشغل نفسك بكتاب الله عز وجل، لا تخسر الله. ان تشغل نفسك بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. الثانية ان تطعم الطعام على قدر ما تجد، على قدك. حكم والله ما لها علاقة بالغنى والفقر يا اخوانا. والله ليس لها علاقة اطلاقا بالغنى والفقر. تلاقي بعض الناس على ضيق كوته ولكنه يشارك الغنى والفقر. طعام وقراءة القرآن من اعظم الخصال والقربات التي يتطلب بها المسلم الى ربه تبارك وتعالى في ربه. اوصي نفسي واياكم بذلك، واسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على ما يقربنا اليه في رمضان وفي سائر الاعوام، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبله منا وان يوفقنا فيه الى كل خير وبر وعمل يقربنا اليه سبحانه وتعالى، وان يغفر لنا ويجعلنا من عتقائه من النار في رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا واساتذتنا ومشايخنا وجميع من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب كل مكروه مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل